إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالله عز وجل أمر عباده بالإحسان، والإحسان خلق كريم وعمل من أجل الأعمال وأفضلها، بل مرتبة الإحسان في الدين أعلى المراتب وأرفعها. الإسلام عباد الله جاء لينظم حياة المسلم حتى تكون حياته لله عز وجل، فينعم في دنياه ويسعد في أخراه. الإسلام عباد الله جاء ليرشد المسلم إلى أن يكون مسلما حقا باعتقاده وقوله وعمله، ليكون نافعا لأمته. فالإسلام عباد الله جاء بالخير كله عاجله وآجله. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأعلى مراتب الدين الإحسان، فمن كان محسنا فقد حقق ما أراده الله عز وجل منه. والإحسان عباد الله هو إتقان العمل وإكماله كما أمر الله تبارك وتعالى. وقد أمر ربنا سبحانه عز وجل بالإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وبين سبحانه وتعالى أنه مع المحسنين، يؤيدهم بنصره ويحيطهم بعنايته. يقول جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومعية الله عز وجل للمحسنين معية خاصة تقتضي هدايتهم وإعانتهم وتوفيقهم ونصرهم وتأييدهم والدفاع عنهم. يقول عز وجل: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الإحسان عباد الله سبب عظيم للنجاة من المهالك والمضايق، وسبب لتخليص العبد من مكر الأعداء. يقول جل وعلا: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله عز وجل أثنى على عباده المحسنين فقال سبحانه: سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال سبحانه: سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. عباد الله، حقيقة الإحسان الكامل هو ما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبريل المشهور، فقال عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإحسان: قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمحسن يتعامل مع ربه جل وعلا كأنه يرى الله عز وجل، يعبد الله تبارك وتعالى عبادة الموقن الجازم كأنه يرى ربه سبحانه. فإن لم يرى الله عز وجل فهو يعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يراه ويحيط به ويعلم ما في نفسه. يقول جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عباد الله، الإحسان ضد الإساءة. يقول جل وعلا: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وإن للمحسنين ثوابا عظيما عند ربهم سبحانه عز وجل. يقول سبحانه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. وقال سبحانه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واعلم رحمك الله أن الإحسان كما يكون بين العبد وربه يكون كذلك بين العبد وبين إخوانه. والإحسان فيما بين العبد وبين ربه هو امتثال أوامر الله عز وجل وتنفيذها حسب ما أمرك الله تبارك وتعالى، والابتعاد عما نهاك الله عز وجل عنه. وأما إحسانك لعباد الله فيكون بأنواع البر والمعروف والإحسان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق المصطفى الأمين. أيها المسلم، اعلم أن أعظم الإحسان عليك إحسانك لأعمالك فيما بينك وبين الله عز وجل، بأن يكون عملك خالصا لله تبارك وتعالى تبتغي به وجه الله والدار الآخرة، ويكون عملك على وفق الشرع متبعا فيه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإحسان العمل بأن يكون العمل لله عز وجل وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إحسانك يا عبد الله، إحسانك في توحيد الله عز وجل بأن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تجعل له ندا ولا شريكا، تعلم أن العبادة بكل أنواعها حق لربنا جل وعلا. يقول سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالموحدون لله عز وجل المخلصون لله توحيدهم هم المحسنون حقا، الذين قالوا لا إله إلا الله، قالوها بألسنتهم واعتقدوا معناها بقلوبهم وعملوا بمقتضاها بجوارحهم، فعبدوا الله عز وجل وأخلصوا له الدين. عباد الله، الإحسان فيما بينك وبين عباد الله عز وجل أن تتعامل معهم كما أمرك الله. فقد أوجب الله عز وجل عليك الإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أمرك ربك سبحانه عز وجل بالإحسان للرحم، وذلك بصلتها والحذر من قطعها. يقول جل وعلا: الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. أمرك الله عز وجل بالإحسان للجار والمساكين والأيتام، كل ذلك من المعروف الذي يحصل لك به الأجر والثواب. بل أمرك ربك سبحانه عز وجل بالإحسان حتى للحيوان، فقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن امرأة زانية من بني إسرائيل رأت كلبا عطشانا فسقته، فشكر الله عز وجل لها فغفر لها. فعلى المسلم عباد الله أن يحسن إلى أبويه، يحسن إليهما بخدمتهما والنفقة عليهما وطاعتهما ومخاطبتهما بأحسن الخطاب وألطفه، وأن لا يرفع صوته عليهما. يقول جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أيها المسلم، أحسن إلى الجار بكف الأذى عنه وبذل المعروف له، أحسن إلى الرحم بالصلة والإحسان لهم، أحسن إلى اليتامى والمساكين، فارحم ضعفهم وعجزهم، واسع لهم في الخير تكن من المحسنين. أحسن إلى أبنائك بتربيتهم على الخير، وبتوجيههم لطرق الهدى والرشاد، وحملهم على الأخلاق الفاضلة. أحسن إليهم بالإنفاق عليهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أحسن إلى زوجتك بمعاشرتها بالمعروف والإحسان إليها. أحسن إلى الناس كلهم في تعاملك معهم ومخاطبتك لهم. يقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. وقال سبحانه: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. أحسن التعامل مع الناس، فأعط أهل الحقوق حقوقهم، فإن التعامل بالإحسان خلق أهل الإيمان. وبالجملة عباد الله، فالإحسان خلق المسلم يسير به في حياته، فحياته حياة خضوع لشرع الله تبارك وتعالى. يقول جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق إحسانا للخلق، قال عنه ربه سبحانه عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال سبحانه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فاقتدوا رحمكم الله، اقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، واهتدوا بهديه، وتمسكوا بسنته تفلحوا. يقول جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال سبحانه: واتبعوه لعلكم تهتدون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاهتداء بسنة نبينا والسير على طريقه، إنه سميع مجيب. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة، فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه الشريفتين إلى السماء ودعا ربه سبحانه عز وجل وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ونحن نقتدي بنبينا عليه الصلاة والسلام، فنرفع أيدينا إلى ربنا سبحانه عز وجل ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغيثنا وأن يسقينا. اللهم ارحم عبادك وبلادك، وأنزل رحمتك علينا. اللهم إنا عبادك بني عبادك بنو إمائك، نواصينا في يدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تسقينا. اللهم إن اعترفنا بذنوبنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم أسقنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.